ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي نهي، والنهي من الناهي إنما يمنعه عن فعل زمنه لم يأتي. لا تقف، يبقى أنت لازم تكون قاعد، يبقى لا تقف أي بعد سماعك النهي ده، يبقى زمان النهي يبقى إمتى؟ بعد الإيه؟ مستقبل. لكن بقول ولا تصلي على أحد منهم، كان يقول ولا تصلي مدام الزمن مستقبل، كان ولا تصلي على أحد منهم يموت، إنما ولا تصلي على أحد منهم مات. طب ده مات إيه؟ مات. ولا تصلي للمستقبل، أم قال لك لأن المدة أصل عملية إيه؟ عملية حتمية. عملية إيه؟ عملية حتمية. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكلمة على أحد منهم علشان تدلنا على أن النهي في هذا الأمر ليس خاصا بسببه، لأن في أشياء هي سبب للحكم، لكن فيه عموم موضوع. السبب للحكم عبد الله بن أبي بن سلول لما مرض لما اشتكى يعني مرض، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يطلبه أنه يجي يستغفر له. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ما احنا بنعملهم بالظاهر بقى، قال له أهلكك حب اليهود، ما هو كان تملي جمل اليهود ونفاق، والأصل فيه أنه إيه؟ بجمل اليهود. فقال إنني استدعيتك مستغفرا لي لا مؤنبا. برضو لمط خلاص، يا رسول الله انا اريد ان تستغفر لي، وحصلت حكاية الاستغفار، وبعدين ربنا قال له استغفر ولا تستغفرش، دي مسألة منتهية. وبعدين طلب منه ان يهبه قميص عشان ايه؟ يلبسه على جسمه. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل له القميص الأعلى، كان النبي بيلبس قميصين، قميص يلي جسده وقميص فوق، فأرسل له التوبن هو الآن، فأرده وقال أنا أريد القميص الذي مس بدنك. بالله شوف بقى اللي عمل الكبرياء النفاق ده كله، وبعد ذلك يقف منه هذا الموقف. فماذا صنع رسول الله؟ أرسل له القميص. ناس كتير عابوا دي، يعني ازاي نرسل له القميص؟ ما يفتنوش إلى ما بين محمد وربه. فلما راح القميص قال له ابنه وتصلي عليه، ده ما تعالى صلي ايه عليه، فهم النبي أن يصلي عليه. فعمر وقف بين الرسول وبين القبلة، خلاص؟ معنى عمر وقف بين الرسول وبين القبلة يعني ما ايه؟ ما تصليش. وعمر كان له مواقف كتير زي دي، ففي ساعته ربنا حسم الموقف. يبقى النبي عايز يصلي وعمر وقف بينه وبين القبلة عشان ما ايه؟ ما يصليش. يبقى الموقف ينحل ازاي؟ لازم ينحل من الاكبر من الاثنين. فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات. فقالوا تلك من الأمور التي وافق فيها الوحي عمر. عمر ربنا وافقه في ايه؟ في هذه المسألة من المسائل التي وافق فيها ايه؟ وافق في تغيير القبلة مثلا الى بيت المقدس، كان من عمر بيرجوه وبقى يحس يقول للنبي عليه مثلا اتخذوا من مقام، هل لا نتخذوا من مقام ابراهيم ايه مصلى، آية مثلا الحجاب، اللهم بين لنا في القمر رأيا شافيا، كل دي من ايه؟ من اشياء ايه؟ من عمرياته. يجي واحد يقول لك الله بقى عمر اللي هو التابع للرسول يقعد يستدرك على الرسول، قال لك لان الرسول مش هيخلد بين امته. فبيدي اسوة ان الرأي كويس يمشي ويأيده ربنا. وايضا فلو انك، لذلك المستشرقين يقول لك وانتم ما عندكوش الا عمر، طب ما تقولوا لنا النبي عمل ايه ومش عارف ايه. قلنا لكم النبي عمل كتير، بس احنا بنجيب عمر ده، ربنا بيجيبه ليه ويخليه يوافق الوحي يوافقه؟ لانك انت لما تقول ان محمد عمل، ما هو محمد رسول، انما غير رسول لما يعمل، دليل على ان الفطره الاسلاميه حين ترى شيئا يتفق مع ما يريده الله. اهو عمر مش معصوم، انما بيتفق ولا ما بيتفقش؟ ما بيتفقش. ولا تصلي على احد منهم. هل العبره بخصوص عبد الله هذا؟ يمكن لو ما قالش، لو كان يقول ولا تصلي عليه، انما على احد منهم دليل على ان الحكم عام. ربما كان يفهم ان عبد الله بن ابي ذاك من راس المنافقين، امتنعت من صلاه الرسول، امتناع صلاه الرسول عليه، هل منع الناس ان يصلوا؟ صلوا عليه انت، انما انا ما صليش. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم كل مؤمن بالصلاه عليه، الا هذا والا المنافقين بعد ذلك، والا الميت وعليه دين. كان يسال كل ميت يموت عليه دين؟ فان قال عليه دين يقول صلوا على ايه؟ على اخيكم. الله، طب واللي عليه دين ذنبه ايه يا رسول الله تحرمه من الصلاه؟ ام قال لك لان رسول الله لا يتناقض منطقه مع منطقه. ليه؟ ام قال لك لانه هو قايل في حديث، شوف تداركات المعاني في الموقف الواحد، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فلو ان في نيه هذا الميت المدير انه كان يسد، كان ربنا اعانه انه يسد. نقوم نقول له قال لك هذا اذا لم يترك وفاء، انما مدين بألف وعنده عقارات وعنده ارض وعنده مال في البنوك، لا ما يبقاش مدين. ما دام عنده وفاء يبقى ماشي عند ايه؟ عنده مدين. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره. الله، لا تصلي ولا تقم على ايه؟ قبره. تقم على قبره يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما كان بيروح على قبر حمزه، يروح على قبر الشهداء ويسال وسلموا عليكم ديار قوم مؤمنين، قال برضه دي تتمنع. نقول له ما هو اصل المفهوم انه ما دام ايه ما صلاش عليه انه مش هم. قال لك لا، ربما يكون قبره مع القبور اللي بيروح يزورها النبي، يوم يزو نفسه عنه. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم شبه العله كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نقول هنا كفروا بالله ورسوله مفهوم، انما وماتوا وهم فاسقون. ما هو الفسق؟ الفسق هو خروج الانسان عن المنهج. من فسقة الرطبة، قلنا زمان ان البلحة وهي حمراء الجلد بتاعها يابسه، فلما ترطب الجلد ايه يفضفض عليها كده وتبقى تقدر تملطها كده ولا لا. وبعدين الرطبة، جسم الرطبة يبان من القشرة، يقال فسقت الرطبة. فكأن سياج المنهج الإلهي بالنسبة للمؤمن كالقشرة بالنسبة ايه تحطها، فإذا خرجت عنها تعرضت للايه للفساد. كلام على الله. طب هنا يقول لك الكفر اكبر مرتبه من الفسق ولا الفسق اكبر؟ طب الكفر، طب اذا كانوا هم كفروا بالله ورسوله تبقى تقول لي فاسقون؟ بقول كفروا بالله ورسوله وسرق، كفر بالله ورسوله وزنى، شوف ايه الكلام ده، كفر بالله ورسوله وشرب الخمر. طب ما هو الكفر ايه؟ هو في بعد الكفر ايه؟ ذنب. خلاص هم فاسقون ادنى من الكفر، فكيف يقول وماتوا وهم فاسقون؟ نقول له الكفر بالله ورسوله اي عدم دخولهم في الاسلام بدين محمد، انما ماتوا وهم فاسقون حتى بالنسبه للمنهج الذي كانوا يعيشون فيه قبل الاسلام. يعني مش ملتزمين حتى بكفرهم، مش ملتزمين بايه؟ بكفرهم. ليه؟ أم قال لك لأن رواسب الأديان في الشعوب بتبقى فيه قيم معروفة، والقيم المعروفة دي يعني مثلا لما جم يبنوا البيت قبل الإسلام، الكعبة مش قالوا عايزين نبني بيت ربنا بس بمال يكون ايه حلال؟ شوف بقى عارفين الحلال والايه، ولا يدخل فيه مهر بغي. كانوا يجيبوا البغايا وينصبوا لهم كده رايات وياخدوا عليهم فلوس وبتاع وحاجات زي دي. كل المال اللي يدخل في بناء الكعبة يبقى ايه؟ يبقى رغم ان ما فيش لسه اسلام انما فيه ايه؟ فيه قيم. فما دام فيه قيم تقوم القيم دي وان لم تكن من الاسلام او جاء الاسلام موافقا لها فهي قيم عندهم، برضو مش ملتزمين حتى في قيامهم. يبقى ما كفروا بالله ورسوله اي لم يكونوا مسلمين، وماتوا وهم فاسقون حتى ما التزموش بالقيم اللي كانت موجودة عندهم قبل ان يجيء الايه، قبل ان يجيء الاسلام. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.